أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: الظن بعقيدة التوحيد والاستقامة. هذا عنوان جانبي أخذه المؤلف رحمه الله تعالى ليبين مسألة هامة وعظيمة، وهي مسألة الحرص على التوحيد، وأن يكون العبد فيه شحيحا، أي لا يقبل بحال من الأحوال أن يؤخذ من توحيده شيء ولو كان أيسر يسير، ولو كان أقل قليل. وهذا معنى قوله الظن، أي أن يبخل العبد بعقيدة التوحيد، وليس المقصود بذلك أن يبخل بها عن الآخرين، أي أن لا يبلغها، ليس كذلك، وإنما مراد المؤلف رحمه الله تعالى أن كما يكون حريصا على دنياه وحريصا على صحته وعافيته، فهو لا يقبل أن يتسبب في إيذاء نفسه أو ماله أو ولده أو جاهه أو سلطانه ولو بشيء يسير، فإن العقيدة أولى بذلك وأحرى وأجدر. فالعبد عليه أن يكون ظنينا بذلك، حريصا على سلامة معتقده. وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى سبب هذا العنوان، فذكر حديثا أخرجه الإمام أحمد. قال المؤلف: وأخرج أحمد، أي في مسنده، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت. أي إياك أن تفرق في شيء من التوحيد، وإياك أن تقع في شيء من الشرك، وإن جرى ما جرى عليك من أحوال الحياة الدنيا وأعراضها وابتلاءاتها. فعلى العبد أن يكون صابرا لله عز وجل، وأن يعمر قلبه بتوحيد الله عز وجل، وأن يعمر جوارحه بالاستقامة على شرع محمد عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله تعالى عندما ذكر هذا العنوان كذلك كما تقدم مما يراه في من حوله، أنه يرى أقواما ينتسبون إلى الإسلام وهم لا يلتفتون بنواقضه ولا يلتفتون إلى الشرك وأنواعه، وفي نفس الوقت ينحرفون على مجريات الحياة الدنيا. ولهذا أراد أن يحرص عباد الله الموحدين أن يكونوا كذلك فيما يتعلق بالتوحيد، وأن يشتد حرصهم على المحافظة على حق رب العبيد سبحانه وتعالى. والشرك يكون بالمعتقدات، ويكون بالأقوال، ويكون بالأفعال. وأصل الشرك أن يكون من القلب، فهو متعلق بالاعتقاد. وهذا الحديث في إسناده مقال، لأن الإمام أحمد ساقه من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل، وهذا إسناد منقطع. والمتأمل في قول الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يلاحظ أن ظاهر هذا الحديث يعالج ظاهر هذه الآية. ولما كان الحديث ضعيفا فلسنا بحاجة من الجمع بينهما، فنقول أن مراد المؤلف أن يحرص العبد على ألا يشوب التوحيد الذي في قلبه شرك أبدا، وإن اضطر وأكره على التلفظ كلمة الكفر أو الشرك، أو أن يعمل ببعض أعمال المشركين لكن قلبه في إخلاص وتحقيق لمقام العبادة والتوحيد لله عز وجل، فإن هذا الذي فعله في ظاهر حاله مكرها عليه لا يضره عند الله تبارك وتعالى. وقد تكلم بعض الصحابة ببعض كلمات الكفر كما جرى من عمار بن ياسر رضي الله عنه، لا زال به حتى تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن عادوا فعد. لكن سأله قبل ذلك: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. فقال: فإن عادوا فعد. وهذا الحث على إخلاص العبادة لله عز وجل جاء في كثير من آيات الكتاب العزيز والسنة الصحيحة. خذ مثلا قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وخذ مثلا قوله تعالى: اعبدوا ربكم. وقوله عز وجل: ولا تشركوا به شيئا. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لفظ مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني. قال: فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام ألا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إلى آخر الحديث. وجاء بألفاظ مختلفة في البخاري، وهو شبيه لحديث جبريل المشهور، لكن بدون قصة حضور جبريل عليه السلام. وفي الصحيحين من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر كما تظنون، ولكن كما قال العبد الصالح، يعني لقمان رحمه الله تعالى ورضي عنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث جرير بن عبد الله قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه، فقلت: هات يدك واشترط علي وأنت أحكم بالشرط. فقال: أبايعك على ألا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح مسلم وتفارق المشرك. وفي الصحيحين واللفظ البخاري من طريق موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، في رواية: ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما له هذا هذه الكلمة تستعمله العرب لتفخيم الشيء ولفت الانتباه إليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أرب ما له، أرب يعني حاجة، ما له أي ما شأنه. وهذه الكلمة تطلق ببيان فخامة الشيء وعظمته. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم في رواية مسلم قال: لقد وفق أو لقد هدي، يعني هذا عبد الموفق سأل مسألة عظيمة جليلة كبيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إلى آخر الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيجب على كل مسلم أن يصبر على ما يصيبه من الأذى من الجن أو العفاريت، كما يجب عليه أن يصبر على ما يصيبه من محنة أو مكروه من بشر في حياته. ولا ينبغي أن تحمله هذه الفتنة على وهن في الدين أو فساد في العقيدة فيحبط بذلك عمله ويخسر بذلك دينه الذي هو ميراث أمره ورأس ماله. فيجب عليه أن يعتقد أن الأمر كله بيد الله، ولكنه قد يمتحن عباده. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ليس معنى أن تكون موحدا أن لا تصاب بأذى وأن لا تصاب بمس ولا بسحر ولا نحو ذلك، فإن العبد معرض لذلك وقد يبتلى بمثل ذلك. قد ابتلي سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام فسحره لبيد بن أعصم، وقد تعرض بعض أصحابه إلى العين. فليس معنى أن تكون موحدا أن تتوهم وتعتقد أن تكون بمنأى ومعزل عن ذلك، لكن إذا وقع عليك شيء من ذلك عليك أن تكون صابرا على التوفيق، لأن بعض الناس إذا أصابه شيء من ذلك جزع وذهب إلى السحرة والمشعوذين، وربما أطاعهم في النذور والقرابين فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. فالمؤلف هنا يوصينا جميعا أن نكون ثابتين على هذا الدين وإن أصابنا ما أصابنا من الابتلاء، وأن لا نجامل ولا نداهن في معتقدنا بحال من الأحوال. وقد قال الله عز وجل في مثل هذه الحال: والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا ثناء من الله جل وعلا على من يصبر على قضاء الله جل وعلا وقدره. وقال تعالى في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وبين سبحانه وتعالى أن هذه المصائب والابتلاءات قدر مقدور كتبه الله جل وعلا على العبد، وأنه لا ينجو أحد من الابتلاء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، من قبل أن يخلق الله الخليقة، كما في صحيح مسلم الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. قال: من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال قتادة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى بقضاء الله جل وعلا ويسلم ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد الرضا والتسليم يتعامل مع هذا المقدور بشرع الله عز وجل. فهناك فرق بين القضاء والمقضي، فقضاء الله يجب الرضا به والمقضي نتعامل معه بشرع الله عز وجل. بمعنى لو أن أحدا سرق ماله، بعض الجهلاء ظنوا أن معنى الرضا في هذا المقام أن ترضى ولا تكترث بهذا المال سروق ولا تحرك ذاكرا تجاه هذا اللص بل تتركه وشحنه، وتقاوى الأمر بآخرين والعياذ بالله حتى وإن رأوا هتك أعراضهم والعياذ بالله قالوا لا بد من الرضا بقضاء الله وقدره ويتركون الأمر على عواهبهم والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. وهذا جهل عظيم بحقيقة القضاء والقدر. فهناك فرق بين القضاء والمقضي. ما قضاه الله جل وعلا على العبد يجب الصبر عليه ويترقى العبد بقلبه إلى مرتبة الرضا ويتعامل مع هذا المقضي بشرع الله جل وعلا. ماذا أمر الله عز وجل إذا رأى العبد منكرا؟ أن ينكره. وقوع المنكر قضاء، أليس كذلك؟ وهذا المنكر إذ وقع عندنا أيضا دليل شرعي نتعامل به مع هذا المنكر الذي وقع، إن كان سرقة، إن كان قتلا، إن كان كذا وكذا. قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. وفي الآية الأخرى: جعل فتنة الناس كعذاب الله. ما علينه، نسأل الله العافية والسلامة. تعرض لابتلاء في هذه الحياة الدنيا فغير مبادئه وغير عقيدته والعياذ بالله. فهذا والعياذ بالله يعبد الله على حرف، أي على جانب واحد، لا يحسن من عبادة الله إلا هذا الجانب، فلما ابتلي انكشفت حقيقته والعياذ بالله. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن كثيرا من الناس على هذه الشاكلة، كثير من العباد على هذه الشاكلة، فإن نجا من الابتلاء وعافاه الله تعالى مات على عقيدة صحيحة ولقي الله عز وجل بها، وإذا ابتلي انقلب على وجهه والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة. وهذا يؤكد علينا ضرورة التفتيش والبحث والتوقيف عن كل عبادة أمر الله عز وجل بها لنعمل بها، إن كانت في باب الفرائض فهذا واجب علينا أن نأتيه، وإن كانت في باب المستحبات فينبغي علينا أن نسعى في تكميل أنفسنا بين يدي الله جل وعلا، حتى نكون من عباد الله المفلحين لا من عباد الله الخاسرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دل هذا الحديث، أي الحديث المتقدم، وقد ذكرنا نصوص ترادفه وآيات تدل على ذلك المعنى، وأن العبد مطالب بأن يثبت ويصبر لله جل وعلا على هذه العقيدة. قال: وقد دل هذا الحديث على أن مقت الشرك، على أن من مقت الشرك ونبذ الآلهة وكره تقديم النذور والقرابين إليها وحارب العادات الجاهلية والتقاليد الباطلة فأصابته خسارة في المال أو رزية في الأولاد أو آذاه شيطان باسم شيخ أو شهيد، يجب عليه أن يصبر على ذلك ويستقيم على دينه. يقول العبد إذا سعى في هذا الباب ودعا إلى التوحيد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ليس بمعجز من الابتلاء والامتحان، الرسل ابتلوا وامتحنوا لكن صبروا لله جل وعلا فأتاهم الفرج من قريب، ونصرهم الله جل وعلا من عاداهم ومن ناواهم. واقرأ كتاب الله جل وعلا ترى كثرة أعداء المرسلين ونصر الله جل وعلا لهؤلاء الرسل وأتباعهم إلى يوم الدين. هذه السنة جارية، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وتأمل في سورة الأعراف وفي سورة هود فساق الله جل وعلا قصة قوم هود وقوم ثمود وكيف قوم لوط ونوح، كل هؤلاء يذكر الله جل وعلا أحوالهم وقوم شعيب، ثم يبين الله جل وعلا أنه لما حانت لحظة العذاب والهلاك نجى الله جل وعلا الرسل وأتباعهم وأهلك الباقين وهم الأكثرية، وهم كذلك على مر العصور والأزمان. قال: يجب عليه أن يصبر على ذلك ويستقيم على دينه ويعتقد أن الله ممتحنه في دينه، وكما أن الله قد يمهل الظالمين ولا يهملهم، الله يمهل للظالم يمهله، لأن الله جل وعلا من صفاته أنه حليم لا يعاتب بالعقوبة، ويصبر على أذى العباد سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث أبي هريرة: ما من أحد أصبر على أذى يلقاه من الله عز وجل. يصبر سبحانه وتعالى على أذى عباده ويحلم عليهم جل وعلا لعلهم أن يراجعوا دينهم ويتركوا هذا الغي والتطاول، ثم إذا بلغ الحد منتهاه عند الله سبحانه وتعالى أخذ هؤلاء أخذ عزيز مقتدر، كما في حديث أبي موسى: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. متفق عليه. يقول: وكما أن الله قد يمهل الظالمين، قول قد لأنه قد يعاجلهم أيضا. فالله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. وكما أن الله قد يمهل الظالمين ولا يمهلهم ويخلص المظلومين منهم، كذلك لا محالة هو معاقب للظلمة من الجن ومخلص للصالحين من عذابهم. يعني يقول عبد علي أن لا يجزع إن أصابته بلية أو آفة، بل علي أن يصبر لله جل وعلا وأن يعلم أن الله جل وعلا سيعاقب هؤلاء الذين آذوا عباده المؤمنين. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والله جل وعلا يتوعد هؤلاء حتى قال في الآيات: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله التي قد خلت في عباده، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذا وعد من الله عز وجل. إذا حققت الإيمان واتقيت الرحمن وصدقت مع الله جل وعلا فإن الله تعالى يصدقك. قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. وعلى العبد مع علمه بأن الابتلاء والامتحان سنة جلية أن يسعى في مدافعة ذلك، يسعى في مدافعة ذلك بالدعاء، يسعى في مدافعة ذلك بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الخروج من المنزل وأذكار الاستيقاظ وكذا وكذا، ويستعين بالله جل وعلا ويردد أدعية الكرب إلى غير ذلك مما يكشف الله جل وعلا به البلاء ويرفعه سبحانه وتعالى. إذا نحن عندما نقول على الموحد أن يتوقع أن يصاب بالابتلاء ليس معناه أن يكون عليا، لا، عليه أن يتعاطى الأسباب التي أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يأخذوا بها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا صلى الصبح جلس في مجلسه حتى تطلع الشمس ثم يقوم عليه الصلاة والسلام يجلس يذكر الله عز وجل، ما كان يقوم حتى يفرغ من ذكره عليه الصلاة والسلام. وكذا تربى أصحابه أيضا من بعده، وكان إذا جاء المساء له أذكار، وله أذكار إذا أوى إلى فراشه يحفظه الله جل وعلا بها ويحفظ كل من يقرأها، مثل آية الكرسي وخواتيم البقرة، من قرأ آية الكرسي كان عليه من الله حافظا ولن يقربه شيطان حتى يصبح. من قرأ الخواتيم من سورة البقرة آخر آيتين كفتاه، يكفيه الله جل وعلا كل شيء في هذه الليلة، يحفظه الله سبحانه وتعالى بحفظ الإسلام. وهكذا إذا استيقظ عنده أذكار إذا خرج من منزله: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ناداه مناد من السماء أن قد هديت وكفيت ووقيت، فيتفلت عليه شيطان من الجن فيقال له: كيف بك بعبد قد هدي وكفي ووقي. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت علي آنفا لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. معوذات. في رواية أبي داود: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، يقرأها الإنسان لكي يكون محفوظا. قال تعالى: له معقلات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وعند الترمذي من حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمان سل الله العافية. هذا لما سأله قال: يا رسول الله علمني شيئا أدعو الله جل وعلا به وأذكره به. فقال: يا عمان سل الله العافية. كل مرة يطلب منه هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: سل الله العافية. فالعبد مأمور بأن يسأل الله العافية. وبعض الناس للأسف إذا قرأ قصص الذين ابتلاهم الله جل وعلا ومن عليهم بالصبر والثبات ونجاهم وسمع أن فلان حصل جرى عليه كذا في جنب الله جل وعلا تتوق نفسه إلى ذلك، وبعض لربما تحدث بلسانه وتمنى ذلك، وهذا خطأ. سل الله العافية، سل الله العافية، فإذا ابتليت فاصبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما صبحوا العدو ولم يكن قتالا قال لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا. لا تتمنى البلاء أبدا، سل الله العافية. ولهذا في المسند بسند لا بأس به أن رجلا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل الله تعالى، قال اللهم إني أسألك الصبر، قال لقد سأل هذا البلاء، فسل الله العافية. لأن من سأل الله الصبر سأل الله البلاء. تصبر على ماذا؟ على ابتلاء يصيبك، فاسأل الله الصبر، سل الله العافية. فإذا ابتليت فاستعن بالله واصبر، وسل الله أن يصبرك وأن يعينك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يصبر يصبره الله. وحديث العباس مداره على يزيد بن أبي زياد وهو سيء الحفظ. أقرأ على ما سمعتم كلاما نفيسا جميلا للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكره في مدارج السالكين، يبين فيه أن العبد معرض للابتلاء والامتحان، وأن الشيطان لا يألو جهدا في الإيقاع بالمؤمنين والكيد لهم، فعلى العبد أن يكون صابرا لله عز وجل في ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فصل: النظر الرابع نظره إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا. هذا أمر الله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر، فإنه يريد أن يظهر به في عقبة من سبع عقبات. هناك سبع عقبات يحرص الشيطان أن ينال منك منها ما تيسر، وكلما نجوت من عقبة وفطنت لها وعملت بما شرع الله جل وعلا في هذه العقبة ما يضيع وقته، ينتقل مباشرة العقبة التي تليها ولم يذهب في الماضية، لم يذهب في الماضية بل لا يزال يحاول فيها. قال بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه فإنه إذا ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح. بعد ذلك صلي وصوم وافعل ما شئت، ما عنده مشكلة، اصنع الخلاوي واطعم الطعام وافعل ما تشاء بعد ذلك، ما في إشكال. العقيدة خربت بعد ذلك، ليس عنده أي غضاضة أن تفعل كل شيء، بل وهو عندما يفعل ذلك يستعملك في ذلك لكي يغر الآخرين. انظروا فلان كذا وكذا، يقوم الليل ويصوم النهار ويطعم الطعام وعنده الخلاوي ويفعل كذا وكذا، فإذا دخل الناس فإذا بهم يتبعونه في معتقده. فاستعمل هذا العبد أيضا في تكثير سواد المشركين والعياذ بالله. قال فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على العقبة الثانية وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل به رسوله الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان في الغالب متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى. يعني إما بالتعبد بما لم يأذن به الله أصلا، وإما بإحداث أمور شكلية متعلقة بهذه العبادة أيضا، بروتوكولات كما يقال متعلقة بهذه العبادة، وكل منهما بدعة في دين الله عز وجل لا يقل الله منها شيئا. قال لأن تنفك إحداهما عن الأخرى كما قال بعضهم تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيشون في بلاد الإسلام. تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. وقال شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال شيخنا تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما قصران الدنيا والآخرة. قال فإن قطع هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب. سبحان الله العظيم، هذا القيم ينفر في زمانه. يقول فإن سمحت به، يعني يوجد مثل هذا، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث، فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على العقبة الثالثة. قال وهي عقبة بائل، فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الرجاء، يعني أنت موحد ولم تقع في بدعة والتوحيد يجب ما قبله والله يغفر الذنوب وكذا وكذا، لا تضرك الكبائر لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويؤتى برجل يوم القيامة له 99 سجلا كل سجل مد البصر، يعني مليئة بالذنوب والمعاصي، فتأتي بطاقة التوحيد فترجع بهذه السجلات يسوي فيه بهذا الباب ليوقعه في الكبائر والعياذ بالله. وقال له الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال، وأوقعه في الإرجاء. قال وفتح له باب الإرجاء وقال له الإيمان هو نفس التصديق، هذا كلام المرجع، التصديق عندهم لا يزيد ولا ينقص، إما مصدق وإما مكذب، فلا تقدح فيه الأعمال. وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق، وهي قوله لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة. هكذا الكلمة نسمعها ويقدع بها الشيطان بعض الموحدين يقع في الجرائم والشنائع والعياذ. قال والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه، يعني يقول لو ظفر بك في البدعة حتى لو رجعت من الكبائر الأخرى من الزنا وشرب الخمر هذا أحب إليه. لماذا؟ لأن البدعة تنافي الدين. يقول أحب إليه لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله، وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها، بل يدعو الخلق إليها ولتضمنها القول على الله بلا علم، ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلها، والاجتهاد على إخفاء نور السنة، وتولية من عزله الله ورسوله، وعزل من ولاه الله ورسوله، وإبار ما رده الله ورسوله، ورد ما اعتبره الله ومولاه وما اعتبره الله ورسوله، وموالاة من عاداه ومعاداة من والاه، وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل، وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإلحاد في دين الله وتعمية الحق على القلوب، وطلب العوج بصراط الله المستقيم، وفتح باب تدبير الدين جملة. فإن البدعة تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر، والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولهذا يقول الشاطبي يقول أن أرى ابني على قمارة أحب إلي من أن أراه صاحب بدعة، لأن صاحب البدعة يتعبد الله بها ولا يتوب، بل ينزع منها إلى بدعة أكبر، وكما قال مالك يعادي السنة ويعادي لها، ويحل ما أبرمه الله ويبرم ما حله الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر وهو يأمر بأمر مناسب لذلك والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. قال: فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها طلبه بالعقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر فكان له منها بالقفازان. وقال: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيك من اللمم. ثم يتلو طبعا عليه قول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويتلو قول الله جل وعلا: إلا اللمم. يقول: خلاص أنا في اللمم. قال: أوما عليك بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها فيكون مرتكبا كبيرة الخائف الوزن النادم أحسن حالا فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوزن النادم أحسن حالا منه فالإصرار على الذنب أقبح منه ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال: إياكم ومحقرات الذنوب. طبعا هذا الحديث في إسناده اختلاف. قال: ثم ضرب لذلك مثلا لقوم نزلوا بصلاة من الأرض فأعوزهم الحطب فجعل هذا يجيء بعود وهذا يجيء وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه. قال: فإنك من هذه العقبة التحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وإتباع السيئة الحسنة طلبه على العقبة الخامسة وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الازدياد في التزود لمعاده ثم طمع فيها ليستدرجه منها إلى ترك السنن ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العلية ولو عرف الشعر لما فوت على نفسه شيئا من قربات ولكنه جاهل بالشعر. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية إلا على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. فالمباحات تكثر الآن، الأناشيد الآن أشغلت عن القرآن العظيم، فإذا العبد ملتزم وعبد صالح ومجتنب الكبائر وكذا لكن يتوسع في هذا المباح في هذا الأناشيد. طبعا هذا إذا خلت من المحاذير الشرعية فتجده يركب السيارة مع النشيد، ينزل من السيارة مع النشيد، يدخل المنزل نشيدا، زاحم النشيد القرآن وصار محفوظه القرآن ضعيفا هزيلا بسبب ذلك. توسع في الألعاب، الآن الكمبيوترات صارت مليئة بالألعاب، تجد يجلس الساعات الطوال ويقول الحمد لله لا فيها صور ولا فيها موسيقى، هكذا في شغل لا صور ولا موسيقى الحمد لله خلاص ما في إشكال، فيجلس أمامها الساعات الطوال. هذا من كيد الشيطان يا إخوان، ليس المقصود أن ترفع عن نفسك، لا ما في حرج رفع عن نفسك بالمباح، لكن اجعل لذلك قدرا، اجعل لذلك وقتا معلوما لا تتجاوزه. أما أن تجعل كل ما تأتي من الخارج مباشرة إلى الجهاز يجلس أمامها ثم يجلس إلى أن يؤذن العصر، يذهب ويصلي ويرجع يجلس الجهاز إلى المغرب. ثم إذا قلت له طلب العلم قلت والله مشغول ما عندي وقت وأنا كذا وكذا، سبحان الله العظيم. والمتأمل في أحوال يجد أن هناك توسعا كثيرا في باب المباحات يا إخوان، فالإنسان عليه أن يكون حذر من هذا العدو اللدود أجارنا الله وإياكم من شره ومكره وكيده. قال: فإن نجا من هذه العقبة بصبره، عفوا، فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هادم ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء. السفن ترسو على الميناء ليس كذلك؟ لكن هل صنع في ذلك؟ صنع في سبح في عباب البحر وتشق غماره وتصبر على ما يجري عليها في ذلك كي تصل من الآخر وتقوم بنقل آخرين وهكذا، فترسو السفن على الشواطئ والموانئ لكنها لم تخلق ولم تصنع لذلك. وكذلك أنت لم تخلق لهذه المباحات، إنما خلقت على قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: فإذا تذكر العبد قال: وقلة المقام على الميناء، يعني هي أيام وليالي، بعد قليل ترتحل تبحر سفينتك من الدنيا إلى الدار الآخرة. قال: وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة، تتاجر مع من؟ مع الله جل وعلا. تطلب ماذا؟ الجنة، الجنة تحتاج إلى مهر وعمل وجد واجتهاد، ولهذا الناس يتفاوتون وأقوام سيندمون. قال وكرم المشتري. لاحظ قله المقام على الميناء وخطر التجارة وكرم المشتري. من المشتري؟ الله جل جلاله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. قال وقدر ما يعوض به التجار يعوضون بماذا؟ بالجنة. فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب بغير ربح طلبه العدو على العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا لأنه لما عجز عن تقصيره أصل الثواب طمع في تقصيره كماله وفضله ودرجاته العالية فشغله بالمفضول عن القلب وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن الأرضى له. وهذا كثير هذا كثير جدا في قضية الفاضل المفضول وتقديم المرجوح على الراجح وتقديم ما يرضي الله على ما هو الأرض لله سبحانه وتعالى. قل هذه عقبة كبيرة جدا والمشغولون بها كثر ولهذا قال مؤلفنا ولكن أين أصحاب هذه العقبة. الله المستعان. ولكن أين أصحاب هذه العقبة فهم الأفراد في العالم والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول. يقول الأقل هم أفراد في هذا العالم والأكثرون قد ظفر بهم الشيطان في العقبات المتقدمة. قال فإن نجأ منها بثقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها فإن بالأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول عبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحديث إلى آخره. وفي الحديث الآخر رجال ذروة سنام الأمر. وفي الأثر الآخر إن الأعمال تفاقت فذكر كل عمل منها مرتبة وفضلا وكان الصدقة مزيد من فقر عليهم ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه. فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه. لا سبيل النجاة من هذه العقبة.

Thank you.